موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال حسين عبد المجيد المقيم في ديروت محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الزراعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. بيقول فيها: أنا حضرات خلاص كبرت، فأول نوفمبر الجاي أوصل لسن 60 وأطلع للمعاش. اتعينت كموظف في الإدارة الزراعية في مدينة ديروت التابعة لمديرية الزراعة في أسيوط بتاريخ 27 مايو 87، واشتغلت بشكل طبيعي، لا فيه انقطاع ولا أجازات ولا سفر للخارج ولا غيره. تقارير الحمد لله الحمد لله تشهد بحسن أدائي لمهام وظيفتي، وحصلت على الترقيات الخاصة بي لحد ما وصلت للدرجة الأولى في 12 أبريل 2012، يعني من أكتر من 8 سنين وأنا على الدرجة الأولى. وخلاص بقى حضرات خلاص وقفت محلك سر. طب أنا راجل طالع معاش ومحتاج أخد حقوقي في الترقية اللي هتفرق معايا شوية شوية في المعاش، لأن زي ما حضراتكم عارفين المعاش بيبقى أقل بكتير من المرتب، وكأننا بعد ما بنوصل للمعاش المفروض نعيش ربع أو تلت معيشة. نهايته اشتكيت للبهوات عندينا، قالولي أنت خلاص انت على الدرجة الاولى، عاوز ايه بقى؟ بقالي 8 سنين عليها، عاوز حقي في الترقية الاولى الف. الاولى الف؟ اشمعنى يعني؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ حقي وعاوزه. خلاص يا سيدي حقك حقك، اتقدم بتظلم واحنا نرفعه للجهات المختصة. جايز جايز يتم النظر لمشكلتك، وجايز جايز تتحل. واتقدمت بتظلم يا حضرات ومفيش حاجة تمت، وأنا لما بشتكي دلوقت مش بطلب حاجة مش موجودة، لا دي الدفعات اللي تعينت بعد مني واللي ترقت للدرجة الأولى بعد مني ترقت وأخدت الأولى ألف، أنا بقى ما أخدتش حق ليه؟ اسمي يسقط من كشوف الترقيات ليه ولصالح مين؟ أنا مش عارف، لكن اللي أعرفه إن ليه حق وعاوزه. دي كل شكوتي. أنا جمال حسين عبد المجيد الموظف بالإدارة الزراعية بديروت محافظة أسيوط. همسة عتاب. رضا سليمان.